الواجب على كل مؤمن ومؤمن ان يحرص على حقيقه وان يلتفت في طاعه الله ورسوله فلسان من ذكر الله وصحبه الاحياء فلسان الطاعات جعل الله يتوفاه على احسن حال فليحذر غفله والمعاصي وصحبه الاشرار فانها وسيله الى سوء خاتمه المعاصي من اعظم الاسباب في الخاتمه وهكذا الحرص على الدنيا والجزع في طلبها من اسباب سوء خاتمه وهكذا الغلو في محبه النساء او البردان او السلطان والامراء فان هذا من اسباب سوء خاتمه فليتق الله العبد وليحذر وسمعتم هذه الحكايات عن الناس عشق فخلق فلم يفلق في الحوض ما حصل من اعتراضه وناس اخرين اصروا على السيئات فلم يقبلوا النصيحه فماتوا على حالهم نسال الله العافيه ماتوا على اسوا حاله فاذا الكتاب عدم قبول النصيحه فعلى المؤمن ان يحاسب نفسه دائما وان يجتهد في اسباب كثر خاطره في طاعه الله والاستقامه على الصلوات والاتهام بذكر الله وقراءه القران ويدخل الاخره ويدخل القبور الجنه والنار مع صحبه الطيبين والافياء هذه اسباب الثلاثه اما من مال الى الدنيا وشهواتها والى استكثار منها والغفله فذلك من اسباب سوء خاتمه سمعت هذا عند موته قال له الحمد لله فيقول الدار الثاني فلحن ان دعاء فلان الى حلوى ويقول له قل لا اله الا الله وقلبه معلق بمزارعه وعدوله ونحوه والاخر قلبه معلق بالنساء يريد الاتصال بهن ثم يحال بينه وبين ذلك يوم على اسوء حاله وهذه القصه الاخيره يؤذي لاجله فراى امراه تحت الاذى تحت المناره من النصارى فشغل بها وتعلق قلبه بها حتى اتاها نزل واتى اليها وطلبها على نفسها فابت قالت انت مسلمه نصرانيه قال انا اترسخ فترسخ لاجل حصول مراد منها من الجواب بها او التمتع بها فصعد الى فرح بحاجه فنزل فسقط منه فمات على نصرانيه فترك الاسلام ولم يجد به المقبول نسال الله هذه العقوبات العظيمه العاجله نسال الله فالواجب ان يؤمن بحذر وهذا اخر ربنا يد الله قلبه معلق بالامين فيقال له اذكر الله ويقول مولاي الا اخر ولا اذكر الله ويقول مولاي الا اخر حتى مات على هذه الحاله السيئه فالمسلم يتقي الله ويضعف الملغاه ويشتهي بطاعه الله ويستهدف بذكره ويقتصد فيما يتعلق بحب الدنيا فيما يتعلق بالحاجه وهكذا حب الاخوان وهكذا حب الاقارب بقدر حاله لا يفرط في ذلك ولكن حبه كامل وموالاته كامله لمولاه لربه جل وعلا واتباع رسوله واتباع امره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق النجاة من يحبه الله اهل الايمان ويبغض في الله على الشكر والاستغفار اهل الايمان يحب بالله ويبغض لله ويجاهد نفسه لله حتى يلقى ربه كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو اخبارهم إن الله ما عليه يتقوا ولا إنهم يحسنون فالوصية الحذر من طاعة الهوى والشيطان والحذر من صحبة الأشرار والحذر من الإصرار على المعاصي والوصية البدار بطاعة الله ورسوله البدار بالإسلام بذكر الله بالإسلام بقراءة القرآن بصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار نسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية لا حول ولا قوة إلا بالله كتابة الله يقول نجد كثيرا من فقرات المسلمات لا يلتزمن بإطار اليدين وهو ما يسمى بالكفازين وإذا نصحنا بهن كتبنا أنه ليس من الواجب تغطيتهما بل يقول بعضهن أن لبس القفاز مكروه لأنه يزيد من جمال اليدين الجاز كتبت عند الرجال أن يعني بذل بدل يقول قبلون أن عورة كما قال الله سبحانه ولا يبنون زينتهن إلا لبعولتهن الوجه والفتان والقدمان والرأس كلها من الزينة

فإن الفتوى في الجمعة التي في الأثر لا تصلي، لا يصلي بعدها، بل إذا أثبت فتوى غير لا يصلي في الجمعة بعدها. لكن لو مدها إلى الجهل الحلم الشرعي فعذبهم الله وعلمهم ووجههم. نعم. يقول لي قريب لقفت عليه في طرف احد العاملين عنده فان قريبي لديه عمال كثيرون، ولكن هذا العامل هو وزوجته سيطروا على قريبي حتى انه اصبح يكره اولاده وزوجته وما جرى مما يتواجد في منزله، وهو من النوع العنيد جدا ولا يمكنه ان يقتنع بشيء ولو كانت مصلحته. وتاكد لي ان هذا الاجنبي وزوجته اللذان يعملان عنده سحراه واصبحا يستجدان امواله بشكل مخيف، حتى اصبحت اخاف ان تذهب جميع امواله عن طريق هذا العامل، ويصبح قليل واولاده لا يملكون شيئا. علاج قريب في حال من الاحوال عن طريق القران، لانه لا يقبل ذلك بشكل قطعي، بمعنى انه يستثمر اقناعه ويستثمر اخلاف هذا القريب وذهاب حقوقه وحقوق اولاده. فمن يجوز الذهاب الى كافر لقبل ذكر هذا القريب، لاننا نطلب يرفع امره نحكي طلع من الطلبه في الامر. نعم، يرفع امره نحكي يا سائل عنده الحقيقة يزعل ونحن نحن أسابق الله. يقول هل تربية الشعر ونفس الخاتم للرجال من السنة أمام لما تعتبر من العادات؟ نفس الخاتم لا في الرجال من الذكر من الفضة، أما من الذهب هي خاتم من الذكر، ثم يجي الخاتم من الفضة فهو جعل من الرجال والنساء، أما في الفضة فهو محل مرة إنما هو جعل في العباد. عندي أصدقاء بعضهم يصلي جميع الصلوات وبعضهم يصلي بعضها، ومنهم من يضرب الدخان ولكنه وأنا دائما نفسي لهم وأنكر المنكر، فهل علي إثم إذا رفضتهم؟ الواجب عليهم النصيحة، الذي يصل على أثر بعض الصلوات ويصل على أثر فعل الدخان هكذا، لكن نصيحة معهما والجد في ذلك على وهي ديما، لكن معه من يساعد من الجيران والإخوان، لأنه إذا كنت مثلين ثلاثة أربعة أقوى في التأثير وأكثر نيابة من المقابل، إن غدت نصيحته أنت إخوانك وجيرانك، وإلا يترضى بأمرهما إلى الهيئة، ولا سيما ما يتخلف عن الصلاة. سبح الله يقول هل اشترط لحجاب الدمار ان تقع في الحوض الذي يتم الدمار؟ لا بد ان تقع الحجر لا بد ان يقع في الحوض، ولو تبع اذا حرم بعدها لا يجب اذا وقع في الحوض ولو تبع ان لم يقع في الحوض لا يجب. سبح الله يقول عن عبد الله بن بكر عن حبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن يجد أحدكم إلا في عنبة إلا في عنبة أو عود حمر إلا لها إلا لها أو عود حمر فلينظره وسنده صحيح. ذكر من رواه وصححه كالألباني وابن القيم وابن العثيمين. يقول فما حكم قيام يوم السبت يوم عاشوراء؟ يخلي هذا ضعيف هذا مطلب يخالف الأحكام الصحيحة، فلو صحيح الأحكام الصحيحة هذا هو الصحيح. يقول إن الإنسان لا يصل المسجد الجمعة إلا أن يكون يوم من قبله أو من بعده متفق على صحته، والذي بعد الجمعة هو الصحيح.

يقول الله سبحانه لا خير في كثير من أجرهم إلا ما عليه صدقة أو معروف أو إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو إثما، هذا ما عليه صدقة إلا أن يأكل خيرا أو إثما. وهكذا يحرم على العبد قراءة الناس، يجب أن يبين عنه الباطل والملاذ بالفعل المعاصي وأن يصير منها ويحفظها وينفق في يده البر والخير والمصالح والمؤمنين والمباح. فلا تلف سؤال للعالم أو للناس بغير حاجة. بعض الناس قد يكون يظهر أنه طالب علم أو جيد للريع، أو بعض الناس في إحراج غيره وإيذاء غيره. فهكذا سؤال المال، سؤال الأهلية، سؤال الناس عندهم يسد حاجته لا يسأل الناس عند الحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلة لا تحل إلا الذي أحل ثلاثة. وجه تحل لك ماله تحل فيها مثلة حتى يصيبها جميعا. فما على فكرة بين الناس أو دين قاري ما عندك شيء بحاجة وفاء الدولة. وربما صارت وفاء فقر حاجة حتى غذا حتى يقول فيسأل الناس فيحصل الناس في حاله حتى يصيب أقوام الناس. قال الأخوة الأتفاق الإهادة يسد فقر حلته المساء حتى يسد طوال فليسد هذا من الأيام حتى يسد تسد لا يسد من سبب تسد أو رفيزة أو مرتب يعين يسد حلته. فالثالث قال الأخوة الأتفاق فقام ثلاثة من ذلك الحجام القومة من المعروف بالخير القومة يشهدوا له من صلاة الفاق ليس الغني ثم أقرأ في مخبر فلا بد أن يسأل الثلاثة أنه أقرأ في مخبر وأنه استقر حتى يساعد من الزكاة وغيرها. وما سوى ظلم الأرض حتى لا جرح للأرض. الله على المؤمن أن يتحرى في أعماله وأقواله وأن يحيا قطعة الرحم والرحيم وسؤال الناس ما في أيديهم وهم أولاده وبناته فإلا إلا غيرها لهم خلق الله عليه. ولما خلق الله الرحيم قالت فقال أنا هذا مقام العائلة من أقطع. فقال علي جل وعلا ألا ترين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعت قاتله. قال فجعلت له الله في الآخر من وصلها وفرته ومن قطعها لك. فالرحمها حق السلام وصلتها من السابق وصل الله لك وإعانته لقطعها من السابق وقطعت قاتله. بسم الله جل وعلا في الأرض. كتاب الإقرار أقول أرحامي يفكرون في القناة بالاختلاط لديهم بتكسر جدا وأخيهم يشرب الشركة وسؤالي ما هو وجه انحيازهم من الزيارات تجلسهم ومجالسهم وجعلتهم إلى بيتهم. أرحامي تقطع الكافر تحسب إليه قريبا في الإسلام. قال الله تعالى في الأنجيل والصاحب الموت إلى المعروف وهو المكافر يأتيسر تأييس المعبط من الخير على المسلسة لو يسر تأييس كان الهيس في كلام الطيب الزيارة وإذا عنده معاصي في الصغر في التبكين أو قتل اللحاء أو الإسبال أو غيرها من المعاصي أو الأشياء الردى تنفعه تتق الله فيه تأمره بالمعروف تنهى من المنكر. هذا المسلسة المسلسة لم تقص أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحذره ما حرم الله عليه وأن تسلحه بالخير وتنصحه كل هذا المسلسة. وإذا جهر بالمعاصي ولم يقبل في المغرب في الواقع صلاة المغرب تستمر مع الإمام وهل صلاة الإمام في الحفاية. دخل رجل إلى صلاة الإمام مع الإمام وقد جمع الولد مع العشاء فأعطاهم في الركعة الثانية في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب في نواها مغربا وسلم مع الإمام هل صلاته هذه صحيحة؟ تجزي على الصلاة يؤتي الرسالة فإن دخل عليه من أولها جلس في الثالثة قال الثالثة ثم سلم معه وما سلم. يقول هل قرأت هذه الصحيحة برغم اختلاف مكان السفر من أول السيرة؟ إن كانت الصحيحة عليه يأتي بالإجابة عليها ولا أخل بالتفاعل لا إلا أن يجي مثالا هل السهل أن يجي مثالا؟ سؤال ابن الله يقول قال الخليفة الصحيح من الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتقبح كل يوم سبعة امرأة عدوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سكر. روي أيضا بأخذ تقبح بسبع امرأة من سمر العدوة. فهل المقصود سمر العدوى أو سمر المدينة؟ وإذا كان المقصود بالعدوى من غافل المدينة من هذه النهر الأعمى من سبها بسبع ثمرات منا بين لا بحيها منا بين لا بحيها من الله فهو يرجع إلى أن يستمر ذلك وأن هذا وصل أهل بي يرجع أنه يعم قضية التمر يتخمر سبع ثمرات ونفذ العافية من السهلية التمر يا كان من سبع النبي كان أكمل وأبلغ إلى ذلك هو العجيه ولا غيره من هو العجيه التمر التمر النبي يقال التمر عجيه كتابة الله يقول ما تقل لديك في الاستراحة فهل المدارنة عليها تجعلها واجبة؟ مثل الاستعجاب المدينة في المدينة عليها في الاستراحة بعد الغيلة بعد الاستعجاب في المدينة قال هجيسة الاستراحة مثل الاستعجاب في المدينة إذا مستعجبة يعتبرها العوارض يعني لا كتابة الله يقول قال الإمام الكثير في البداية والنهاية فتوالى جهاز أسلم للترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن الأربعة حدثني ابن مطر عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ما صحة هذا الأثر وهل يقال عند سماع الرعد؟ هل يفعل هذا جماعة من الهدئين؟ هذا حسن مع حسن يفعل هذا الرجاء لكن يتعاني لا هو لا في السنة الجزء لأن حجاء الرجاء في السلام لكن يفعل هذا السماع كان السلام هو أجول هذا الآن حسن بارك الله فيك رحمة الله عليه وسلم يقول الله أنك هي أحد الأول النهي عن حمل السلاح الحرام لأن الفتوح إلى يقول ما لا بلاد أقباه ومع الأمن يكون أداء مناسب فلا يجب حمل السلاح إلا بالحاجة ثم أرد منها عن حمل السلاح الحرام لأنه محل الأمن فلا ينبغي حمل السلاح إليه ولهذا لما كثيرا من الله يحمس قلال المساه فجاءه بحجات يعود سنة كافر السبعين قالوا يا لهم اقامه قال انت قال كيف قال انك اخذ السلاح حمد السلاح من امر الله يحمل رهيب قال يدل على ان هم يريد هذه الحال ان يحضر حمل السلاح في حرم الله قال يعني الحج خبر من الاعمالات مدعو له الا ان الامر لا بد منه وفيه أيضا الحث على كل شيء جميل بفراغ العلم وعن السنة يتجلى العلم بفراغ العلم لأن عمر عرض على أهل الحسن يقول أن في الاعتزاز بل على أنه أن هذا أمر مستقل برأية تجلى العلم فأخبر أنه لا يبقيها إلا من لا خلق على هو أنه الكريم لا تجلى المنشأ قد دلت الأحوال على فائدة تجمع يوم العيد ورؤية الحسن من الصيام والترتيب من الصلاة وفي ذلك أيضا الحث على خروج النساء ومولهن وإحصاف عن الناس حتى الهجرة يكون أخذ الناس يكون بين تصديره ويدعو إلى دعائه فلا يصلي مع الناس ويكون خلفه إلا هي ما تعود على المسلمين جميعا إلى جميع البلاد والتي تشاهد بها تجد تأثيرها وتفسيرها من جدارها تسمى خير ذات العلم والتكريم ليلة العلم حتى تنتهي الفترة كقوله جل وعلا ولا تنتهي لها ولا هداها يوم عيد الفطر تنتهي الناس من غير الشمس ثم انتهى الفطر تسمى على خير يوم العلم تعالى أن يسرى ثمرات ليلة الفطر ففي ثمرات كما كان يفعل يشرب يوم عيد الفطر ثم عيد الاضحى فالافضل فيه ان يكون حتى في بعض الصلاه ما فعل السنه

هل هذا الوقت يقارب بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ لا ما يصير ثلاثين إذا لا يعني التأخير هو من فضل العلم بل التأخير هو من فضل العلم فضل معنى في الإجراء في العلم فإن هذا هو من التقليد لأن العشاء إذا أراد المغرب يقول لكي العشاء من التقليد كان من التأخير إذا أحسن المغرب فلا وقت العشاء بعدهم لا لأنه هو قال الله يقول سبق عن قلت الجدس لكم أن المكافر إذا أتم خلف المقيم فإنه يصلى الرواتب فما هو الدليل وحفظكم الله على ذلك يعني صلى ثلاث مقيمين ثم صلى ثلاث مقيمين صلى جزء مقيم صلى الرواتب الذي صلى في الشهر من القصر لم يصلى الرواتب التي لا تصل ولم يحتاج اليه اما اذا صلى الانسان عن مقيمين فلم يصلى مقيمين قال حق له صلى وصلى الرواتب بارك الله فيك صلى الله عليه وسلم من اهل العلم وعلى اهل جمع التقليد والثلاث الموالات هذا فقط يحب الأكبر التقديم لي الله يقول لا تقل أن كل الزوجة بالنسبة للزوج إذا طلق زوجته طلاقا لا رجعة فيه أن يبقى الزوج نقرا منه لأن الزوجة أم لا ثم يرجع إلى الزوج سواء طلقها أو لا لم يفتح من زوجة إلا أب ما يحرم من زوجة فلو طلق الزوج ولو نفت الزوج فلو خليل فقط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه من فقط ورماذا نعم هل يقبل من أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه من فقط ورماذا لا يقبل من أحد الأمر إلا أن يؤمن من أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فأهل الكتاب اليهود النصارى وكذا غيره من الحديثين والثانويين والشيعيين كلهم لا يقبل به شيء الا ان يكتفي بالله الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وان يسدد بشريعه الاسلام والا فهم كفر ولا بد ولو ان يزيدها المصائب لانه ظلم مجنون فعفى الله محمد من ذلك الاخر قل يا ايها الناس اني رسول الله رسول الله كتب يا غير الله غير عاد وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولا أرسلناك إلا رحمة للعالمين في حديث عمر لما أخذ فتقع منها استورعها وقال رأى معه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو جئت أنا مساحية لا وسعه إلا السلاح فقال صلى الله عليه وسلم الذي يسجد لا يسمع بأخره في الذي يستفيد ولا يستوعب ثم يمين ولا يؤمن بالذي يسجده إلا كان يهل رواه مسلم فالله جل وعلا جعل محمدا خاتم الرسل وشريعته خاتمة الشرائع فلا يسأل لأحد يخرج عنه تجنبه وعنه لا يخرج ولا يسأل ولا يخرج يجب على الجميع أن يكتفي بالله الذي جاء به محمد لا يسأل به شريعته ومن لم يفعل فهو كافر من خلق أو نصارى أو قال رسول الله يقول إلى الجند تعليم الكسائر بالمنزل على جميع الجدران ولأنه يقول كتب من الكعب كتبها أولى لأنه كتب الجدران الملائكة الملائكة كتبها أولى لأنه لا يحدث الجدران كتبة الجدران أما إذا جاء المراهب المراهب المراهب قال رسول الله يقول فبعد من خالتي مع أبنائها من الزوج الأول هل يسبق أبناء الزوج الثاني كثرة للقضاء أم لا؟ إلى رعاية وهو رعاية الإنسان للمرأة خلفه رعاة هذا الأخلاق في حرم طلب أن أثر أولادها أخلاقين في جميع الأهل سابقين ولا إلى رعاة المرأة الإنسان في حرم قريبا يقبل خلفه رعاة الأخلاق قال لا فترى أهل أجلاد الأمين فأهل أجلاد الأمين قال رسول الله يقول في أوقات الحرب ينتقل المصلون من بعض المساجد إلى تلك المسجد أي في قوس المسجد وذلك في جميع الصلوات باستثناء الظهر والعصر هل ينطبق على بناء المسجد جميع أحكام المسجد؟ لا بناء المسجد أبدا لا ذلك قد أنزل أهل المسجد وجد المسجد

يقال ست إلى السنة إذا السنة هي تحديدا في غسل الأيدي أمر أحد في غسل الأيدي حسبك الله عن عجزة وصيام لكل واحد من المرض إلا تحديد إلا تحديد إلا تحديد إلا تحديد إلا تحديد إلا تحديد إلا أنا من جميع إشقاء الآية أي سجد سهلة ينفق إلى أسان قال ابن حجر في مقدمة الخطب كما أتى عند قوله الرحمن على السواء قال هو من المتشابه وفي آخر رجل من الثالث عشر فسر السواء تفسير اكثرها الصالح كيف نجمع بين قوله الرجل والثالث استبع هذا هو المختار هذا هو لا هو المستعد لا يعرف لا لا تجهيزة إلا هذا يعني يعلم بذلك يعلم بذلك يعرف أنا كلام الأخير يعلم من كلام الأخير أنه رجع إيه لا تستطيع هذا هو الأخير